تبي يلبسني منهم ما شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. هادشي كتبتي في الورقة ديالك ياك؟ اه ديالي. هذا كله كتحسي به هادشي؟ هادشي كله. يعني قلتي لي هنا أنا عندك رقية كتأثري الآن برقية الشيطان صح؟ وكتأثري بالملوك وبالسحر والعاشق وأنه يهودي وكتأثري بعائشة أنها خادمة سحر التفريق والطلاق وتأثري بالمقبرة صح؟ وبصور العصر والقفل وأن هناك قط مسيحي والملك أعطى سر وقال في البدن يعني مجموعة من الجن لحسب ما قال هو 20 واحد. قلت كذلك تأثري في العقد والشيطان بالعين وهو في الناصية وجو الشياطين في مكان المخ مما أثر على تسبب في النسيان الكثير قلة التركيز وثقل اللسان وعدم التعبير الجيد في الكلام صح؟ والسهو أثناء الرقية وعدم التركيز وعدم التأثر بالقرآن وعجوز تعيش بالقلب وهناك جني مجموعة من الجن عندهم قوة ولكن عندما ترجع يقولون عندما ترجع إلى ألمانيا سنتقوى يعني تحدي. وأثناء الصلاة البارحة جنية تقول أنا ملكة أخذت جمالها وأنوثتها والجن يقول أنه يريد أن يخرج ولكن هناك جوج جنيات في المخ يوقفوه. نعم كي منعوهم كي بلوكي يعني يحجبوا التفكير كاين زوج في الراس ما كيخليوناش نهضر. نعم طيب نبدا ان شاء الله. هادشي سبحان الله خير. طيب شنو الشيطان ملوك يهود عائشة دابا الملك يقولوا بلي خرج الله شنو الامور اللي كتعاني منها انت الان بكثره؟ الامور اللي انت حاليا كتعاني منها بشكل كبير كتحسي انها مثقلاك معذباك شنو هي بالضبط؟ التركيز ما كاينش التركيز نسيان عندي بزاف. طيب مشاكل في الدار. طيب الصغر عندنا مشاكل في الدار. طيب عند الوالدين وكلشي. البارحة في الصلاة شنو وقع في الصلاة البارحة؟ البارح في الليل كنت كنصلي العشاء كنصلي ولكن ما حاسش راسي انا وانا كنصلي عادي ما كنتكبرش على الصلاة. فهمت واه شوية كنحس راسي دايرة بحال هكا زعما تطلع هذا الشيء من مخر هكا بحال ما عرفت شنو كنصلي ومن بعد كدير هكا كتعوج كأنها امرأة أنثى يعني كتسكر تقول كتحرك هكذا حركة ديال النساء مبالغ فيها وكذا مبالغة بزاف فهمت يعني كأن الأنوثة قلت لي اخذت لك الأنوثة ديالك والجامن ديالك قالت هكذا قصدك بعقلك بلسان طلعت بلسان في الصلاة قالت لك انا اخذت أنوثتك وجمالك طيب واضح يلا ان شاء الله نعدي الله في الآن الآن غادي نوجه الكاميرا عندك دير يدك على وشك وركزي معايا يا رب إن شاء الله تعالى الآن بإذن الله عز وجل. يا الله نبدأ إن شاء الله تعالى صلى الله تعالى وفقنا لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، نقولها بحمد الله جل وعلا تتم الصالحات. كشف الله جل وعلا الملوك والشياطين، نحن نواصل السير والعياج في قصة وحالة سحر الواد بين الجزائر والمغرب، اسمه لعلي أتذكر الاسم، اسم واد بين الجزائر والمغرب. هنا كانت المأساة، ومنه بدأت المعاناة، ولازلنا بإذن الله جل وعلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نمضي قدما لنخلص البدن من كل ما سكنه وآذاه وأثقاله وأمراضه وعذابه، حتى يرى الخير والنور والإشراق والبهجة والقبول. فكثرة الجن والشياطين حجبت الخير والنور، شياطين قسمت على البدن، وهذا أمر ملموس موجود. شياطين جعلت على كل البدن، وحينما نقول الشياطين فتحت كل شيطان قدام، ومن ينفي هذا فعليه أن يتعلم. السحرة يتفاوتون في قوتهم وقدرتهم وأسحارهم، وكذلك الجن والشياطين. فكان من نصيبها أن جعل في البدن كبار، وتحت كل كبير خدام، مما جعل الأمر عظيم، كما كان على والدتها قبلها عظيم، فحرمها من الزوج، حرمها من الذرية، حرمها من السعادة، حرمها من الحواس، حرمها من كل شيء. وكان الدور اتباعا على ابنتها الوحيدة حتى تلقى ما لقت أمها، لكن الله سلم، وكانت الرقية سبب كشف من سكنوا عقلها إلى أخص قدمها. جنيات لا نقل بالوهم والتوهم والشك والوسواس والريب والخوف والمبالغة، أمرهن عظيم. منهن جنية البارحة في الصلاة وهي تصلي القيام، تصعد وتتكلم على لسانها وتقول: أخذت أنوثتك وجمالك. اسمعوا، وماذا تقصد بأخذت أنوثتك وجمالك؟ سأبين لكم جميعا. لماذا أبين؟ لأن الأمر يحتاج إلى توضيح، لأن الحال يحتاج منا إلى تفسير، لنؤجر جميعا بإذن الله تعالى. وهي تصلي في القيام، صعدت وتكلمت عيسى، قالت لها: أنا أخذت أنوثتك وجمالك. ثم بدأت تتلاعب بحركاتها الأنثوية هكذا وهكذا، بمعنى نصيب الأخت في الأنوثة في لين الكلام ليكون للزوج وليظهر عليها باعتدال وبحق، سلب وأخذ. وبالتالي وإن حاولت صنع ذلك مع زوج هو غير موجود، سرق أخذت منك أنوثتك. الأنوثة في الكلام، في الابتسامة، في البسط، في الأخذ، في العطاء، في القرب، في الود، سرقت. ثم في الجمال، أي أن الجمال الموجود الآن هو شكلي، حروفه الجلية الظاهرة الحقيقية سلبت وسرقت. جل الله بالمواصلة وبالعبادة والبرنامج خروج كثير من الجن، وبدأ يتجلى الكبار الأشداء الأقوياء منهم هذه، وقالت هي في الصلاة لها قوة أن تصل في الصلاة وأن تتكلم، أنا هكذا ليس في عقلها وإنما بلسانها، قطعت عليها الصلاة وقالت أنا من سرقت أنوثتك وجمالك، وبدأت كانت تتمايل. وحقيقة تعاني الأخت من هذا، أي من جملة الخدام والحراس والأعوان هناك جنية واحدة موكلة بسرقة الأنوثة والجمال، فما ظنكم بالكبار وبكثرتهم؟ فكانت هذه مسلوبة الإرادة، الهوية، الطاقة، مسلوبة القرار، مسلوبة الاتزان، مسلوبة الجمال، الفراش، الابتسامة، السعادة، الخير، قل ما شئت. ومن يسمع هذا؟ إنهم شياطين وتحتهم جنود وأعوان، وسحر فوق، وهو سحر عظيم من ساحر عليم. فلا بد أن نفهم هذا الترتيب. إذا أنت سرقت الأنوثة صح؟ وسرقت الجمال. فسرقة الجمال تكون شكلا ظاهري وتكون كذلك خفي نفسي. كيف ذلك؟ أبين. تكون الأخت مثلا قد تراها أختها، من حولها، مقبولة أو جميلة، ولكن هي غير راضية بالمرة على نفسيتها، فسرق الجمال في النفسية، سرق في بخفاء بشكل خفي. وقد يسرق معا ظاهرا وباطنا، تحاول صنع التجميل والحقن وخذ ما شئت من مواد التجميل، ولكن تبقى دائما ذميمة، أو لونها يتغير، أو ملامحها تتغير، وهكذا. يعني تصبح العلل في الجمال والقبح في الجمال، أن تطفئ نور الجمال. فمن يسمع هذا؟ مثل هذه خادمة سرقة الأنوثة والجمال. وحينما نقول أنوثة، فلا بد أن يفهم كل عاقل أن الأنوثة بالنسبة للمرأة تكمن في المفاتن، بمعنى المحيا والوجه، ثم هناك أمور لها علاقة بعالم النساء، بجانب النساء، وبالقرب من البعل والزوج، كالصدر والأرداف والخصر والعورة. هذه أمور لا بد أن تقعد وأن تفهم، لأن كثير من الأخوات عندهن هذا الإشكال، وهن لا يفهمن ولا يعين هذا الأمر جيدا. هذه عدوة تسكن، فسرقة الأنوثة الجمال تحتاج إلى بسط وتوضيح حتى تفقه الأخت من يتربص بها، من يسكنها، من يمنع أنوثتها، جمالها، صح أم لا؟ فهذا كانت نقطة وجب أن نشير حتى نبين إن شاء الله تعالى، ثم نواصل السيرة بتوفيق الكريم سبحانه وتعالى. وبالتالي حينما تتجلى خادمة هذا السحر وتتوب إلى الله عز وجل وتسلم، تصبح الأخت ترجع إلى أنوثتها وإلى جمالها بإذن الله تعالى. إذن حتى تفهموا كيف تعذب الأخوات، وكيف تعذب المسلمات، كيف تعذب كل أخت، وكيف تعذب كل مؤمنة مسلمة موحدة، قد تكون في طريق الزواج أو متزوجة أو أم، والعذاب واحد. فاسمعي، إياك أعني، واسمعي يا جارة، اسمعي يا جنية، ها؟ أخذت الأنوثة والجمال، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون ولكم فيها جمال حين تريحون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال بسم الله يبطل كل سحر على الجمال يبطل كل مس في الجمال يبطل كل سحر على الجمال يبطل كل مس في الجمال يبطل كل سحر على الجمال يبطل كل مس في الجمال جاد شارك الجمال جاد شارك الجمال جاد شارك الجمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال جمال جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بسم الله يبطل كل سحر في الجمال يبطل كل سحر على الجمال يبطل كل سحر في الجمال يبطل كل سحر على الجمال يبطل كل مس في الجمال يبطل كل مس على الجمال شيطان في الجمال شيطان على الجمال شيطان في الجمال شيطان على الجمال شيطان في الجمال شيطان على الجمال شيطان في الجمال شيطان على الجمال شيطان في الجمال شيطان على الجمال شيطان ساحر في الجمال ساحر على الجمال قد نقل أحيط الكاميرا هي قد على خطك قد ضعف خطك من رأيه قد شوية ساحر في الجمال ساحر على الجمال ساحر في الجمال ساحر على الجمال شيطان في الجمال شيطان في الجمال شيطان في الجمال شيطان في الجمال شيطان في الجمال شيطان في الجمال في الوجه والجمال في المفاتن والجمال في الوجه والجمال في الوجه والجمال في المفاتن والجمال في الوجه والجمال الوجه والجمال، في الوجه والجمال، في المفاتن والجمال، في الوجه والجمال، في المفاتن والجمال، في الوجه والجمال، في المفاتن والجمال. شيطان في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال، عاشق في الجمال. شيطان في الرحم والجمال، شيطان في الرحم والجمال، شيطان في الرحم والجمال، شيطان في الرحم والجمال، شيطان في المفاتن والجمال، شيطان في المفاتن والجمال، في البياض والجمال، في الشعر والجمال، في البياض، في البياض، في البياض، في الساق والبياض، في اليد والبياض، في الصدر والبياض، في البياض والجمال، في الوجه والبياض، في النور والبياض، في القبول والبياض، في البياض والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال، في اللون والجمال. شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان بجنوده في الجمال، شيطان بجنوده على الجمال، شيطان عاشق في الجمال، شيطان تملك الجمال، شيطان عاشق في الجمال، شيطان تملك الجمال، شيطان عاشق، شيطان عاشق، شيطان عاشق بجنوده في الجمال، بجنوده على الجمال، في المفاتن والجمال، أخفى الجمال على الزوج أخفى، على الزوج أخفى، مع الزوج أخفى، أخفى الجمال، أخفى المفاتن، مع الزوج أخفى، مع الزوج أخفى، مع الزوج أخفى، أخفى المفاتن، شوه المفاتن، غير المفاتن، مع الزوج أخفى، أخفى المفاتن، أخفى المفاتن، شوه المفاتن، مع الزوج أخفى، مع الزوج أخفى. شيطان كبير بجنوده كبير في المفاتن، بجنوده في الجمال والمفاتن، بخدامه في الجمال والمفاتن. شيطان، شيطان بسحر عظيم، شيطان، شيطان بسحر قديم، شيطان بعهد عظيم، بعهد عظيم، بعهد قديم، شيطان من الصغار شيطان من الصغار شيطان من الصغار شيطان من الصغار لتشويه الجمال لتشويه المفاتن والجمال لتشويه الشعر والقوام لتشويه الشعر والقوام لتشويه الشعر والقوام شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة في الجمال ساحرة في الجمال ساحر في الجمال ساحرة في الجمال ساحر في الجمال ساحرة في الجمال ساحر في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في جمال الأقدام شيطان ساحر شيطان هذه هي مقدمة الخطبة الأولى ونأتي بعدها إلى الحق إلى الحق بعدها ماذا؟ إلى الحق كما أحرقتم جمالها ومفاتنها تحرقون الآن والكل يشهد ويرى ويشاهد ويطالع حتى تكون عبرة لغيركم والشقي من وعظ بنفسه والسعيد من وعظ بغيره فهذه نصيحة لكل من يسعى في فساد الأبدان وتشويه الجمال أن يتنحر وأن يتوب وأن يستغفر الله جل وعلا قد سمعوا عذبتم الجمال صح أم لا؟ صح أم لا؟ أمرتم أم لا؟ آذيتم أم لا؟ ها؟ نعم ما أعرف ماذا صنعتم؟ شنو عملتوا لها؟ شوهت جمالها شكون شكون معي دابا؟ الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة شوهتي ماذا؟ جمالها شوهتي جمالها صح؟ شوهتي الجمال كيف شوهتي الجمال؟ في وجهها في وجهها؟ في وجهها ها؟ والبدن كمان والمفاتن والبدن نعم كم سنة وانت معها؟ منذ الصغار منذ الصغار شوهتي جمالها نعم ومفاتنها نعم ها؟ نعم بسحر كانت مثل الولد ها؟ كانت مثل الولد كانت مثل الولد نعم كانت مثل هيك كيف؟ هاي تكلم كلمة تخاف هاي كيف؟ أنا ما كانت صغيرة أمها تسيع نعم تسيع بناتي وتعيش بطلامي كيف؟ كيف؟ لا أوضح أمها أمها تسيع نعم الأبناتي ويطلعوا نعم الأولاد أنا أخذت نوتا قالت الملكة المالكة لقد أخذت أنوثها منذ كانت صغيرة صغيرة لدرجة أن أمها كانت تقتني لها ملابس وألعاب الأطفال صح لا تقتني لها ملابس أمها تسيل ألعاب أبنات وهي تعب وتلعب الأولاد كانت أمها تقتني وتسيل ألعاب البنات وهي ترى رغبة في الذهاب للعب مع ألعاب الأطفال لأن الأنوثة سرقت وحجبت، وهذا نرى كثيرا عند الأطفال الصغار، فانتبهوا. أمها تقتلها بحكم أنها أنثى، تشتري لها ألعاب الأطفال صغيرات طفلة وكذا، مثلا أولية لا تري هذا، تذهب ماذا؟ لتلعب مع الذكور، مع الأطفال، مع الرجال. يعني التي بداخلها منذ الصغر لا تريد أن تكون أنثى، تريد أن تكون ماذا؟ ذكرا، رجلا. مفات النساء ذهبت، مفهوم جمال النساء ذهب، تصرفات البنات والنساء خلاص محيت واختفت، صح ام لا؟ لاحظوا لتفهموا ان الامور لها اتصال بالصغر. ها لنفهم. طيب ماذا صنعتي ايضا؟ سرقتي انوثها وجمالها، صح ام لا؟ يعني بالتالي كنت تحاول سعيا بجد وبقوة أنك تحبس المفاتن حتى لا تنمو. لا. هذا أمر أسهل ما يكون عشته كثيرا، تحبس الصدر حتى لا ينمو وغيرها من المفاتن. والله إنها حقيقة، وسنت دير الجراحة ودير الزرع وديك أول ما يستقط حاجة، والله هذا موجود. ما إذا كانت تحارب منذ الطفولة مفاتنها وجمالها وحسنها وشعرها. نعم لها قدرة، شعر لا ينمو كالطفل كالذكر كالرجل، الصدر لا ينمو كالطفل كالرجل كالذكر، العور وهكذا، حتى الرغبة عند النساء، حتى الإقبال فيما يعني الأمور التي تحب النساء دائما فيها عندها قلة أو انعدام بالمرة، صح أم لا؟ طيب، لأن هناك عدو خادمة وحارسة لها علاقة فقط بمحق الأنوثة والجمال. هذا نوع واحد من الأنواع التي كانت في هذه الأمة، في هذه الأخت، في هذه المرأة. ها مفهوم؟ فكيف تنعم، فكيف تنعم أنت ملكة؟ نعم، سرقت الجمال والأنوثة. نعم، كبرت في العمر وأريد الأنوثة، أنا أريد الأنوثة. وقالت أنا جنية كبيرة في السن فسرقت أنوثة امرأة لأني أريد الأنوثة. يا الله، الأمر صعب بالنسبة للجن. أنا أسلمت. أسلمتي؟ نعم. من أسلم فعلي أن يتعاون على البر والتقوى. سأريد الأنوثة. الأنوثة، إذا أردت الأنوثة فإني أوصيك بالخير. تكون أنثى عندك إن شاء الله في الهمة، في الإرادة، في الإقبال، في النور، وفي الصدر بإذن الله ينشرح. مفهوم؟ ماشي تعذب الناس وتسقي جمالهم وتسقي أنوثتهم باش تعيشي أنت. أنت كبرتي في السن الآن وتسرق الأنوثة هي التي زالت شابة. وما تصنعي مع الزوج؟ تخفي الأنوثة مع الزوج؟ كيف ذلك؟ شوهت جمالها. نعم، شوهت جمالها. طيب، بماذا جئت أنت؟ كيف جئت إلى هذا البدان؟ لا أدري. ها؟ لا أدري. لأنك منذ الطفولة، منذ الصغر، نسيتي. ها؟ أنا كبيرة في العمر. نعم، أنت كبيرة في العمر. كبيرة في العمر. اسمعيني يا جنية، إني أوصيك بتقوى الله وبالخير. لا تعذب الناس، لا تعذب النساء، لا تعذب الناس ولا تعذب النساء. أنت كنت يهودية نصرانية شنو؟ كنت كافرة. طيب، فأسلمي لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قولي أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. لقد أوقفت النفاذ. وكم من امرأة ربي تجد أن جمالها أوق مفاتنها كمفاتن المرأة التي في طريق البلوغ. وأقول هذا والله لا يستحيل الحق، لأن هناك في كشف طب وعلة، وهي تسعى جاهدة في أخذ الحبوب والأدوية والحقان وما شابه، وتجد أن النتيجة صفر. فطالعي العين التي أصابت المفاتن، وطالعي الحسد الذي أصاب المفاتن، أو جن أو شيطان قد سكن، أو جنية كما نرى حبست المفاتن. وهذا أمر معلوم مشاهد بالتجربة. نعم، والجن هذا سهل يسير عليه، خاص إذا كان يتقوى بالعين أو الحسد أو السحر، أو هو من نوع قوي. عاهد الله أن تبطل كل داء زرعته في صدرها وعورتها وجمالها ومفاتنها. عاهد الله جل وعلا أن تطفي كل داء في البدن طاعة لله عز وجل، ألا يبقى في الجسم داء. عاهد الله عز وجل. فقد عذبت هذه المرأة كثير، كانت تعذبت حتى في حربها، في دورتها تتعذب في كل شيء وعلاقة بأنوثتها، تتعذب في فراشها وجماعها، تتعذب في حملها أو ولادتها. كم سنة هل عطلت الولادة؟ لا عطلت الولادة. لم تعطل الولادة؟ لا. ها؟ لا. وهي لم تنجب بعد؟ هي لا تريد الولادة، عائشة لا تخليها تولد. هناك عائشة هي التي لها علاقة بالحمل والولادة. اسمع. فاسمع. قالت أنا لا علاقة لي بهذا، أنا علاقتي بإخفاء المفاتن والجمال، أما أمر الولادة فابحث عن الأخرى، وهي عائشة التي هي لا تريدها أن تنجب أبدا. علم عائشة. عائشة. عائشة. عائشة. أسلمي. أسلمي. عائشة. عائشة. نعم. اسمعي. تعطل أمر الحمل. توسوسي لها ألا، ليس الآن الولادة، ليس الآن. صح لا؟ نعم نعم. انظر إلى المكر والحيل. حتى لا تظن أن عندها تعطي الإنجاب، توسوس لها أن هي من ذاتها من قرارها هي من توقف الإنجاب بأساليب وأسباب. ولكن ما علمت وما تفطنت أن هناك جنية هي من تقدمها على هذا الفعل وعلى هذا القرار. صح لا؟ أنا أطلب الإذن للوسواس. إذن عائشة تعطيها في عقلها أن تقرر مع زوجها ألا إنجاب وإطالة السنوات في الزواج، لكن تنسى هذه الأمة أن الجنية، أو لم تعلم أن الجنية هي ما تعطيها هذا القرار، وبالتالي تبقى في أمان عائشة ألا حمل وألا ولادة. خير من أن تراها أو تظهر لها أنها لا تنجب مع أساليب الحمل، لا تحمل ولا تنجب، فتسعى في كشف ذلك بأساليب ربما توصل إلى الرقية. فهذا كان مكر من عائشة حتى لا تفهم هذه المرأة على أنها تؤذى بالجن في أمر الحمل والولادة. صح لا؟ نعم. علم فقه مكر وحيل. بس أنا أطلب الإذن للوسواس. كيف ممن تطلب الإذن؟ كيف لك الشيطان؟ نعم شيطان. جوش شياطين. نعم. تأخذ منهم الإذن لأن تحت إمرتهم للوسواس، فيأذنوا لها بالوسواس. نعم. لأن الغاية واحدة، فعلها وفعل الشياطين سواء واحد، هو التعطيل في كل شيء. فكان من الجنود والخدام من تعطل المفاتن والجمال، وأخرى تعطل الحمل والولادة. وقد رأينا الكثير في مصر. لو كنطالش منها في ذات البادن. ها؟ لو كنطالش منها في ذات البادن. كيف؟ لو طالش منها في ذات البادن. هناك أشياء كثيرة. كثيرة. كثيرة. طيب. مزيان هذا المباشر لخروج المتطفلين والحيات من جحورها حتى ننتهي ونرميها في نسبة التاريخ. فاصبروا عليهم أو ضوموا أسماءهم. لا ضير مزيان. الميكروبات والعثال لا يقاوم النقاء والصفاء، فقل ما شئت ما هي إلا دقائق وهاتك عيني الموتى. طيب واصل بإذن الله عز وجل. طيب إذا عائشة، عائشة توبي إلى الله عز وجل كما أخرجنا هذه من العثم، نخرجكم إن شاء الله بالله من العثم ومظلم التاريخ. طيب ولا كرامة وما يضرنا عذاب بإذن الله. طيب هيا إلى الله عز وجل. طيب يا علي أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أخاف من أبي. تخافين من من؟ أبي. تخافين من أبي؟ عيش سائر كبير. اسمعوا، عائشة لم تقل ما قالت الأولى، عائشة تخاف من والديها لأنه ساحر كبير ومعها في البدن، خارج البدن. وخذوا سر جليل، والدها ساحر من الجن كبير أودعها داخل البدن وهو خارج البدن، فتهابه وتخافه. العلم ووالدك ساحر رابك كافر سبحان الله. بحمه نعم، والدها ساحر حمه كافر وأمها مسلمة. أمك أسلمت؟ لا، أمي مسلمة. هي أصلا مسلمة، ولا يحل أن تجتمع مسلمة بكافر. أمي مطلقة. مطلقة منه؟ سبحان الله. منذ الصغر. منذ الصغر. والدك رباك، والدك فرباك على الكفر والسحر، عالم الجن. سبحان الله سبحان الله. عندهم زواج وعندهم طلاق وعندهم إيمان وعندهم كفر وعندهم تبني وعندهم تربية وعندهم حضانة وعندهم إيمان وعندهم سبحان الله. طيب فكنت أنت تبعا لي كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه ومجتنه وينقص ماله، فكانت مع والدها الكافر فأصبحت كافرة، صح؟ مع والدها حب السائر فأصبحت ساحرة، صح ولا لا؟ وأنت من يعذب، كيف والدك أرسلك إليها؟ طيب لماذا أرسلك إليها؟ قال لك يعذبيها في تعطيل أمر الولادة. لا طلقها. إذن والدك أرسلك أصلا بسحر الطلاق. وسحر الطلاق يوجد في المقبرة. علم علم سحر الطلاق في المقبرة. والدك خارج البدن ساحر، وأرسلك بسحر المقبرة كي تطلقيها، وقبل الطلاق يكون تعطيل ولادة. ها؟ هي تولد يا. لا يعني لماذا بدأتم بسحر تعطيل الولادة؟ لماذا بدأتم بتعطيل الولادة؟ لحتى لا تكون أسرة. حتى لا تكون هناك أسرة ويكون بعدها الطلاق. ها؟ طيب ذكرني هذه القصة بقصة عشتها. جاءني رجل يقول لي، أو صديق يقول لي، إن أخت زوجي، أخت زوجتي يعني، لقد بلغت من الحمل الشهر العاشر، أتمت الشهر العاشر ولم تلد، يعني في الحمل 19 شهر ولم تنجب، مع أنهم يعطونها الوجع، حقنة الوجع الاصطناعي، ومع ذلك لم يأتيها الوجع ولم تنجب. قلت كيف يعني؟ قال هكذا قال الطب، وقرر بعد أيام، قرر وأجمع الأطباء أن المولود، أن هذا الحمل ميت، وبعد أيام سوف تأخذ على وجه السرعة إلى جراحة من أجل إخراجه ميتا. ذهبت معه فرقيته، فصعدت في هذه الحامل جنية اسمها والله العظيم نفس الاسم عائشة، قالت لي الولد حي يرزق. قلت لها الأطباء قالوا قد مات. قالت لي أنا لي مقفى. سبحان الله. قالت لي نعم مقفى. قلت لها يعود؟ قالت لي نعم تلد إن شاء الله بعدما أسلمت. قلت خلاص خير إن شاء الله. قالت لي سوف يأتيها الوجع وسوف تنجب والله العظيم. في الليل جاءها الوجع دون حقن وأنجبت الولد حيا. قلت سألته الجنية لماذا أوقفتي؟ قالت يا أم الزوج تريد أن تفرق بينهما وأن تطلق وأن لا تبقى بينهم صية الولد. ما في بقاش الالف تفكروا دوزو بغا تقطع من الجدر الاصلي الزواج تنسى بالمره. وهذه ذكرتني تلك القصه سبحان الله هكذا يصنعون. قال لك تعطيل الاسره وتعطيل الانجاب بعده الطلاق حتى لا تكون الصله بينها وبين الزوج، لنعلم ان الابناء يزيدون في المحبه ويزيدون في الموده ويزيدون في القرب والرحمه. صح. فكم من بيوت ربما يغيب عنها الحب لكن تبقى الرحمه والموده او الصله على الابناء والتربيه. سبحان الله. لكن الجن اصبح يفهمون هذا فيعطلون النسل والاصل حتى لا يبقى ابدا. صح لا؟ هكذا اوصاها والدها السعد الحب الا يكون هناك حمل ابدا، الا يكون هناك حمل ابدا. يا الله اسلمت لله. لا لا لا لا بد من الثبات. لا تخافي من ساحر كيفما كان حاله. وتعاوني ولو كان والدك لا طاعة في المعصية أبدا، إنما الطاعة في المعروف. مفهوم يا بني؟ لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. يا أبتي لا تطع الشرك الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فلا بد أن نطيع الله عز وجل وأن لا نتبع سبل الهلكة والصرعة والموت الذين ماتت قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يعقلون من الحق شيئا. فهيا إلى ربك واقلع عن غيك. أسأل الله الحي القيوم أن يجعلك تائبة تقية نقية طاهرة. قل آمين. قل آمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلك من الطاهرات من التقيات النقيات. أسأل الله لي ولك دوام الفضل والخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا إلى الله عز وجل. هيا إلى الله. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب أخاف أن يمسك عذاب أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.

السواد مع نقاط بيضاء أو رمادي أو أسود، هذا قط رمادي. نعم، بين السواد والبيض رمادي. ما ذوقك؟ قط، ما ذوقك؟ اسمعوا، إنه قط. ما ذوقك؟ ها؟ ذكر. قال يقول قط، ما تقول قطة؟ قطة، نقول قطة. قط لا يأمر بالقص. أنا رجل. أنت رجل. قط رجل. ذكر. طيب، ما دورك يا قط؟ يا ابن القطة. قط ابن القطة. ما دورك؟ الجنون. لأن القطط يرد عليها المواء والحركات والقفز والسرعة والخفات، أو الركون والسكون والبلانة. اختر ما شئت من القطط، إما تكون هكذا وهكذا أو بين بين، لكنه جاء بالقط ذكرى. انظروا ماذا يصنع بيدي، كأنها مخالب، كأنها مخالب قطين، كأنها مخالب ماذا؟ مخالب قطين. نعم، قطة، قطة، لا قطة. طيب بما جئت إليها؟ بيتها القديم. كنت قد تسكن في بيت، تذكرت، حينما سكنت في إسبانيا، سكنت في بيت لنصارى. وكان فيه صليب وصور وتماثيل. لا لا لا لا، لم يكن فيه صور ولا تماثيل، لكن كان هو لأهله نصارى. وأقول لك، ألا يضع النصارى الصليب؟ ألا يضع النصارى صور العذراء؟ لبيتها لا. حينما كانوا هم، فجلبت الشياطين فعمرت البيت، وأنت منهم نصراني، صح ام لا؟ فافهم، كان قط حقيقي لكنه جني على صوره قط. نعم، ماذا؟ ها؟ قط حقيقي. لا قطة، لا قطة، لا قطة، قطة، قطة. لا لا لا، ليس قطة، انت قط رجل. كان ذكر، قط ذكر، رجل يسكن البيت، بيت النصارى القديم الذي سكنته حينما ذهبت الى اسبانيا. وحينما كانت فيه تغير ملابسها وتجول وتصل سكنها، صح ام لا؟ صح ام لا؟ فسكنها، كان جني نصراني في بلد النصارى، في بيت للنصارى يعمر البيت، فحينما سكنته سكنها في البدن، ولم يعد يسكن في البيت وانما في البدن والبيت، صح؟ وهو قط رمادي نصراني. قطة، قطة، ليس قطة بالتاء، هو قط ذكر رجل. طيب، ماذا صنعت لها؟ الجنون. ولماذا بالضبط الجنون؟ لماذا؟ ها؟ أنت بطبعك هكذا. أسلم لله يا عز وجل. لا، أنا مسيحي. أنت ماذا؟ أنت مسيحي. عيني أنا مسيحي. أنا علمت أن الدين عند الله الإسلام. أجبني، أي دين أنت؟ أي دين أنت؟ واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكا

وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. أسمعت نزيدك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا، إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أزيد أزيدك. أنت الملك، أنت الملك نصراني؟ لا أسلم ترى. ها؟ أنا مسلم. مسلم. إذا نريد القطة أن يسلم. أنا أوكي. نريد القطة أن يسلم. القط أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان، وعاهد الله أن أوقف كل أذى، وعاهد الله أن أوقف كل سحر، وعاهد الله أن أوقف كل أذى وأن أوقف كل سحر، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم بفضل الله جل وعلا، أسلمت خادمة سحري تشويه المفاتن والجمال، أسلمت عائشة خادمة السحر تعطيل الإنجاب، أسلم القط خادم سحر الجنون، أسلم الملك أيضا. عاهد ربكم جل وعلا جميعا أن تتعاونوا على إبطال الأسحار وأن توقفوا الأذى بالليل والنهار، طاعة لله. أنت ملك فاجعل ملكك لله جل وعلا، فاجعل ملكك طاعة لله عز وجل، اجعل ملكك طاعة لله، اجعل ملكك احتسابا وأجرا لله جل وعلا، اجعل ملكك طاعة لله، اجعل ملكك طاعة واحتسابا للأجر والثواب من الله. قلها لله عز وجل، قلها لله، وعاهد الله عز وجل على البر، على البر والتقوى، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونواصل بإذن المولى الكريم، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يقرب منا الخير. آمين آمين. وأن يصرف عنا الشر آمين آمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. فصلوا وقرأوا القرآن واستمعوا الرقية وأكثروا بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اجتهدوا فيما يعود عليكم بالنفع بإذن الله ليتقوى الإيمان وتتوقف الأصحاب بل وتبقى الأصحاب بإذن الله تعالى فلا يبقى في جسد كافر ولا يبقى في جسد ساحر بإذن الله ليكون الشفاء تاما بإذن الله سبحانه وتعالى ليكون الشفاء والدواء تاما بإذن الله جل وعلا. واعلموا أن الله تعالى قال قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله فإن الله شديد العقاب. لك الحمد ربنا. اللهم إنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرمنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين واغفر لنا يا الله وأنت خير الغافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. أنت حليمة نبيلة مسلمة صغيرة كبيرة لكن تهبيلة هكذا كلامك وحركاتك. نعم جنية تسمى الهبيلة يعني كأنها يعني هكذا يعني هي كبيرة في السن لكن هي حركاتها هكذا جنية جعلوها داخلها لماذا حتى ترى كأنها الإنسية تصبح كأنها هبيلة كذلك تأخذ طباعة وتصرفات هذه الجنية. سبحان الله اجتهدوا كثيرا في هذا البدن هذه أسرار لابد أن نحرق بها الناس. الجن كذلك فيهم الموزون فيهم الرزين فيهم التخيل فيهم الخفيف فيهم الهبيل فيهم الذكي فيهم كذا القوي فيهم الضعيف فيهم المال فيهم المملوك فيهم الغني فيهم الفقير. أنا زوينة أنت جميلة. لا أنا زوينة أنا من تكتشي هذا أنا ممكن تكتشي هذا يا أنت جميلة. لا أنا مسلمة. أنت مسلمة. لا وتعاوني عن بر التقوى. أنت كنت كتلبني عيسى. ها؟ أنت كنت كتلبني. شو عيشة؟ كنت كتضربك. لكن الآن أسلمت بفضل الله عز وجل. لا تضربك اليوم. لا تكتلبني. لا ما تضربكش. عيشة لا تؤذي عيشة. عائشة لماذا كنت تضربينها؟ كذا صارت في التوحيد عائشة فلماذا كنت تضربينها؟ كنت كافرة وكنت قوية الآن ارحميها هي مسلمة أختك ها؟ لا تؤذيها بل علميها وتعلمك إن شاء الله واشتهدي أنت ولي طاعتي الله خلاص؟ إلى اليوم عهد لا تضربيها لا تؤذيها بل احميها واحفظيها وتعاون معها على الخير خلاص؟ هيا اهبينا سمعتي؟ من اليوم بإذن الله تؤذيك بإذن الله وهي أختك إن شاء الله تعالى وسبحان الله لو في خطي شؤوني ما الحقيقة لكن نينة كتبغيني نينة ها؟ نينة كتبغيني نينة يعني المريضة نعم خلاص بإذن الله نكون إن شاء الله كنا إخوة بإذن الله تعاون على البر والتقوى. إذا من اليوم لن يظلمك أحد ولن يظلمك أحد بإذن الله لا يظلم عندنا إن شاء الله أحد إن شاء الله تعالى. لا ما غادي تضربك بإذن الله ما يربك توحد إن شاء الله تعالى وسوف تأتي عندي إن شاء الله ونؤكد بإذن ما وصلنا إليه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحمدك ربنا وسيدنا مولانا، ثبت قلوبنا إنسان وجنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنسان وجنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا الله، شكون انتي؟ حليمة. شكون؟ حليمة. حليمة؟ شكون حليمة؟ حليمة حمينة. ها؟ الهبيلة. الهبيلة؟ اسمك حليمة الهبيلة. انتي جميلة. خلاص هي قيديها هي، انتي خلاص. هيا جعلوها ايقظوها هي، ايقظوها خلاص. أيه. بسلامة. بسلامة. بسلامة. تعاوني على الخير. إن شاء الله. هيا، نزلوا جميعا هيا. ايقظوها الآن.